نخليها قال نخليها نخليها نخليها ديمقراطية. يقول خلوها ديمقراطية، اللي يبغى يشرب خمر يشرب، أليس كذلك؟ يعني هل أباحها؟ ما أباحها، الله حرمها. لو كان حتى مهما كان، لو كان ملك المملكة، عرفتم كيف؟ لا، إذا قال الخمر حرام ولا قال شيئا حل أحل ما حرم الله، ما نسمع، ما نسمع ولا نطيع، أليس كذلك؟ إلا إذا حرم حلال أو أحل حراما، أليس كذلك ولا لا؟ لو قال الرجل مثل المرأة، الرجل إيش؟ مثل المرأة، الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم في الميراث، أليس كذلك؟ المرأة لها نصف ولا ما لها نصف؟ لو مات رجل وترك ولدا وبنتا، انتبهوا، مات رجل وترك ابن وبنت، ها، وترك 3 ملايين ريال أو 3000 ريال، ما نروح في الملايين، خلونا فقراء، مع الفقراء 3000 أو 3 ريال، أليس كذلك ولا لا؟ مات رجل وعنده ولد وبنت وعنده 3 ريال، أها، كيف نوزع؟ ها، ريال ونص وريال ونص، ما تساوي المرأة بالرجل، ها؟ لماذا؟ أحسنتم، فهمتم ولا لا؟ المرأة لها نصف، المرأة لها، البنت لها 1,000,000، والولد له إيش؟ 2,000,000، الولد له، المرأة لها 1,000، والرجل له، هذا هو المرأة. لو قال هذا الحاكم، لو جاء أمير وحاكم وقال نريد نسوي المرأة بالرجل، ايش رأيكم؟ كذا ولا لا؟ نساوي المرأة بإيش؟ بالرجل، نخلي أنه إذا مات هذه 1.5 هذه 1.5، نسمع؟ ما نسمع، الذي يسمع كافر، فهمتم ولا لا؟ إذا استحل الحلال المرأة نقول اتق الله، فهمتم ولا لا؟ لو قال الطلاق بيد، نجعل الطلاق كما أنه بيد الرجل نجعله بيد المرأة، يمكن ولا ما يمكن؟ طلاق لمن؟ الرسول يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أليس كذلك ولا لا؟ إنما الطلاق لمن أخذ بإيش؟ بالساق، يعني الطلاق بيد الرجل. وإذا طلقتم النساء فالطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة. فإذا قال الرجل الحاكم والأمير نجعل المرأة مثل الرجل تطلق، تقول خلاص أنا طلقتك روح، يجوز؟ تسمع؟ ما تسمع. وهلم جر جميع بقايا أحكام الإسلام، من البيوع إلى الأحكام إلى المعاملات، كل الشريعة، الذي يتجرأ على شرع من شرع الله هذا طاغوت من الطواغيت، عرفتم الطاغوت؟ أه؟ وقد أمروا أن يكفروا به، أليس كذلك؟ طاغوت الذي يتجاوز حده، يريد أن يجعل نفسه مشرع، يقول المشرع الفلاني، يقول المشرع الفلاني من أعطاه حق التشريع؟ خلق؟ رزق؟ يحيي؟ يميت؟ لا والله، كيف يشرع؟ كيف يشرع العباد؟ نشرع نساوي بين الرجال والنساء؟ نساوي الطلاق، نساوي الأحكام في الربا، أحكام ومعاملات، وأحل الله البيع وحرم إيش؟ الربا. لو قال الربا حلال يسمع له؟ أبدا، مستحيل، أبدا. لا طاعة لمخلوق في إيش؟ في معصية الخالق. عرفتم الخلاصة من السمع والطاعة للأمير ولا لا؟ هذا هو. قال احلقوا لحاكم، احلقوا لحاكم، تحلقها؟ والله ما نحلقها ولا شعاره، أليس كذلك ولا لا؟ ولا شعاره. لماذا؟ لأن الرسول قال خالف اليهود والنصارى، ثبت ثبوت الجبال الراسيات، أليس كذلك؟ أكرموها. قال احلقوه وامسكوه، احلقوه، يا ويلك يا طاغوت، يا ويلك يا ظالم، أنا حلقت لحيتك ولا اعتديت عليك؟ لماذا تعتدي علي وتحلق لحيتي؟ أنا ظلمتك أكلت مالك؟

وفي رواية لما قال له من خير الناس، شوف في رواية لما قاله محمد بن الحنفية من خير أي الناس خير بعد رسول الله أو من خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سأله قال له سبحان الله، تعجب تعجب أليس كذلك، أو ما تعلم يا بني أنه أبو بكر. شوف تقرير، تعجب وإيش وتقرير رضي الله عنه. وقد ورد عن أبي جحيفة أنه قال لا يأتيني رجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد الفرية، لجدت حد الإيش فرية، الفرية الكذب، أليس كذلك؟ أن عمر علي عرف أن فضل أبي بكر وعمر بعد رسول الله، والله وإن عليا لا يحبهم، وسمى بعض أبنائه أبو بكر وعمر. هل تعلم أن عليا سمى بعض أبنائه أبو بكر وعمر ولا ما تعلم؟ هذه حقيقة، سبحان الله العظيم، لا إله إلا. وغيره كثير من آل البيت، التاريخ لا يكذب، كان بين الصحابة رضي الله عنهم محبة وأخوة لا يعلمها إلا الله. فجاء اليهود عليهم لعائن الله وبذروا هذه البذرة، بذرة الرفض، بذرة الشر، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم، أي يردهم إلى الإسلام أو يكفينا شرهم. عرفتم يا إخوتاه ولا لا؟ الذين الآن يصبون أبو بكر وعمر رضي الله عنه وما زلنا نعاني منهم. وهذا هو علي، أنظر الآن شوف ماذا قال، قال أبو بكر خير الناس بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. نعم نعم، اقرأ هيا هات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. جيد، هذا الحديث أيضا حديث عائشة رضي الله عنها يدل على فضلها وفضل أبيها وفضل هذا البيت المبارك، كما قال أسيد بن حضير من سادات الأوس رضي الله عنه، من سادات الخزرج، قال من الأنصار، قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني أنتم إيش بيت مباركين يا آل الصديق، والله بيت مبارك، أنزل الله لهم آية إيش التيمم بسببها، أليس كذلك؟ بسبب عائشة. هو انظر ماذا يقول، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، تعرفون البيداء؟ البيداء الصحراء التي عند أبار علي، بعد أن تترك أبار علي وتمشي إلى مكة، تلك المنطقة تسمى البيداء. واضحة ولا ما هي واضحة؟ واضحة. بعدما تنطلق من ذو الحليفة تلك البيداء، لأنه ورد في الحديث حتى إذا كان بالبيداء أهل بالتوحيد في حجة الوداع حديث جابر، حتى إذا كان بالبيداء، هذه البيداء لما بعد أبار علي وذات الجيش عنها كذا شرقا وش اسمه شمالا بين عند تعرفون خط الجامعات؟ نعم. تعرفون خط الجامعات تعرفون خط الجامعة جامعة الملك عبد العزيز جام تقريبا جامعة الملك عبد العزيز في ذات الجيش فهمت ولا تقريب من هذا يعني لما كنا في ذلك المنطقة هم خرجوا في السفر قال حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي عرفتم العقد العقد الذي يوضع في الإيش للمرأة في عنقها تتحلى به وتتزين به كان سقط منها عقدها رضي الله عنها فإن سقط قال إن قطع عقد لي فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم على التماسه أقام الرسول قال يعني شوفوا العقد دوروا فتشوا من هنا بل كنت تحت شجرة فأقام الناس معه فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه يعني على البحث عن العقد شفتم التقدير للمرأة كيف يعظمها ولا ما يعظمها يحبها ولا ما يحبها ما يريدها تزعل ما يريدها إيش تزعل تقول وين عقدي راح والله ما أحسن أخلاقه وأدبه أفضل خلق ومعامل للنساء هذه شوف جلس قال التمس العقد خلنا نشوف بدل نزعجها أليس كذلك ولا لا نزعجها قال فأقام على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء ما عندهم ماء وتجي الصلاة وليس معهم ماء ما في عين ولا عندهم موية في, في, في, في, في, في, في, في القرب ما عندهم ماء ما يحملون ماء فأتى الناس أبا بكر جاء الناس يعتبون على أبا بكر الصديق قالوا شفت سويت العائشة كيف سويت لنا خلت لنا نجلس ما عندنا موية وكذا لا قال ألا ترى ما صنعت عائشة هذا إيش استنكار ولا مو استنكار يستنكر أن عائشة قالت للرسول شوف العقد حقي أليس كذلك شوف العقد حقي أليس كذلك يعني أنا ما أروح أبغى أشوف العقدي حتى تشوف العقد حقي فين راح أليس كذلك والرسول قال مرحبا أبشري نبحث عن العقد صلوات الله وسلامه عليه فبحثوا عنه فقالوا له ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه يعتبون على من على الصديق وليس على ما وليس معهم ما وإذا الصديق يجي لابنته يأتي فجاء أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم واضع رأسه نائم أخذه النوم صلوات الله وسلامه عليه قال توروا العقد وهو جالس كده فأخذه النوم وعائشة عنده رضي الله عنه فوضع رأسه كمان هي انظر أدبها شوفوا الأدب النبوي يعني وضع رأسه في حجرها رضي الله عنها كأنه إيش قولوا ها وسادة أحسنت يا محمد كأنه وسادة يتوسدها رضي الله عنها الصديقة قال وواضع رأسه على فخذي قد نام قال أبو بكر حبست رسول الله والناس وليس معهم ماء يعني يقول له أنت تسوي كذا ليه عشان عقدك أليس كذلك عشان عقدك أنا أجيب لك عقد لكن قال فعاتبني أبو بكر عاتبني إيش أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول يعني يعاتبها يقول ليت العقد نجيب لك عقد بداله كان تركت الناس يمشوا يعني يمكن عاتبها الله أعلم عاتبها يعني عاتبها قال لها ما شاء الله أن يقول يعني كيف تحبس الرسول كان طيب وجعل يطعنني في خاصرتي كذا يقول لها يطعنها في خاصرتي في خاصرتها هنا وتعرفون النغزة هذه يسموها نغزة ولا الغضب الواحد يقفز أليس كذلك ولكن هي من صبرها وأدبها تقول رضي الله عنها فلا يمنعني من التحرك الله أكبر عظمت الرسول تعظمه ولا ما تعظمه في ناس يحب الرسول مثل هذه لا والله أروني امرأة تحب زوجها مثله قال ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تزعجه رضي الله عنه، حتى لا يقوم من نومه، أليس كذلك؟ لا يقوم من نومه، تريد أيش؟ تريحه، مو هكذا ولا لا؟ أخبرني أحد الأشخاص أن زوجته تقلقه قلقا حتى إذا جاء نام تأتي بالقدر تدق تزعجه إزعاجا، قوم ما تنام. الله أكبر، انظروا هذه المرأة الصالحة كيف، لا إله إلا الله، وهو يصبر يحط كذا وينام. انظروا هذه كيف عندها أدب وعندها خيرية، عندها صلاح، عندها تقوى. قال فما يمنعني إلا التحرك إلا ما كان رجل على فخذي، فنام رسول الله، جعلته ينام حتى أصبح على غير ما جاء الصباح، ما في موية. فأنزل الله آية التيمم، أنزل الله إيش؟ سبب، مو سبب ولا مو سبب، الله منزل الآية، منزل الآية خفض، لكن اجعلها سبب، هذه سبب الخير، أليس كذلك؟ قال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. الحمد لله، الحمد لله، هذا يدل على فضلها وفضل إيش الصديق، عشنا معكم بعض الدقائق، أليس كذلك، معها رضي الله عنها. هات الثاني. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تابعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش. جيه، هذا الحديث في فضل الصحابة عام، الصديق وغيره، البخاري اقحمه هنا اقحاما، فهمتم ولا لا؟ لأن الباب إيش يقول؟ باب ما جاء في إيش؟ ها؟ قول النبي لو كنت متخذا خليلا، يعني في في في في فضل الصديق رضي الله عنه. ولكن هذا الحديث في فضل الصحابة عامة مطلقة، لا تسبوا أصحابي، والنهي هنا إيش؟ ها يا جماعة الأصول، تحريم، النهي للتحريم، والله ما في صارف يصرفه ولا يوجد صارف يصرفه، النهي للتحريم، لا تسبوا أصحابي. السب مر معنا، أليس كذلك؟ إيش؟ النقيصة والشتيمة. ما هو السب؟ تنقص والتشتم، أن يشتم الشخص لشخص آخر، يشتمه ينقصه، مأخوذ من السبة، وهي إظهار العورة، أصلها إظهار العورة، إن السبة هي العورة، أنت ولا السبة ما هي؟ هي العورة، الدبر، فهمتم ولا لا؟ والسب أن يظهر الساب في المسبوب أمورا تعيبه، أمورا إيش؟ تعيبه، ما يريدها أن تظهر، وهو استنقاصه، فهمت ولا؟ استنقاصه. واحد قال لي يا شيخ فلان سبني، إيش قال لي؟ قال لي والله أبديك بالجزمة. سمعتم ولا لا؟ قال والله قال والله أديك بالجزمة. ليش بالجزمة؟ النعل. سبه لا، ما يجوز له، هذا خطأ، بدل يعطيك بالكلمة الطيبة، هذا أخطأ الرجل، سبك حقيقة. قال ماذا أفعل معه؟ يأتي هنا، لو سبك رجل ماذا تفعل؟ هذا باب آخر، لا تسبه أنت، فهمتم ولا لا؟ لو استنقصك أو سبك أو نقصك، أنت ولا ما يجوز لك أن تسبه، وإنما تطلب إيش؟ تطلب إما التأديب، يؤدبه الحاكم، أنت ولا يؤدبه الحاكم، يعزره الحاكم، أنت وإذا كان في حاكم. والأصل لا يكون بين المسلمين إلا إيش؟ الأخوة والاحترام، الأصل بين المؤمنين الأخوة والاحترام، فهمتم ولا لا؟ والسبب هنا، وقد يكون الإنسان في حالة غضب، يغضب يمكن يسب، يمكن ولا ما يمكن؟ هو يعني سبب الحديث كما ورد في أبي داود وغيره قال كان بين خالد وعبد الرحمن سبة، يعني خالد سب عبد الرحمن بن عوف، خالد سب عبد الرحمن إيش بن عوف، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الخطاب ألا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو أنفق مثل أحد ذهبا، عرفتم أحد؟ عرفتم جبل أحد؟ أه؟ مثله ذهب، كم طن؟ ما تستطيعون، أليس كذلك؟ لو كان أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. عرفتم المد؟ عرفتم المد ما هو؟ المد ملء الكفين المعتدلتين، مو هكذا؟ المد ملء الكفين المعتدلتين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يتوضأ بإيش؟ بالمد. ها؟ بالمد. من يحفظ الحديث؟ بالمد. ها؟ يتوضأ بالمد ويغتسل. أحسنت. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. الصاع كم مد؟ ها؟ أربعة أمداد. الصاع أربعة أمداد، وهو الذي نخرجه صاعا من بر. أخرجتم زكاة الفطر ولا ما أخرجتموها؟ ها؟ أخرجتم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من تمر، هكذا ولا لا؟ ورد صاعا من تمر أو صاعا من طعام، هكذا ورد. واجبة، واجب على كل مسلم أن يخرج عن نفسه صدقة الفطر يوم العيد وليلته، ولا بأس أن يقدمها يوما أو يومين. فعرفنا إذن الصاع وعرفنا المد، أليس كذلك؟ وعندنا الصاع وعندنا المد، جاءنا بالسند إلينا الآن. وكانت محاضرة في مسجد قباء في اليوم 29 لأخيكم عبد الرحمن عن صدقة الفطر، وأحضرت لهم المد الذي وصلنا بالسند، وأحضرت لهم الإيش؟ الصاع، وقلت لهم بمثل هذا تخرج الصدقة. فهمتم ولا لا؟ فقهتهم، وكان يوما ما شاء الله مباركا. وقالوا من أين أتيت بهذا المد وهذا الصاع؟ فقلت لهم من سمكري في طريق العيون، كذا ولا لا؟ في طريق إيش؟ العيون، هناك سمكري عنده هذا يفعلها بالسند. نسأل الله أن يبارك لكم، قولوا آمين. إذن عرفتم الرسول يقول هنا ما بلغ مد أحدهم، عرفتم المد؟ ها؟ ولا نصيفه، ما معنى نصيفه؟ يعني نصفه، يعني لو واحد من الصحابة أنفق هكذا وأنت أنفقت مثل جبل أحد ما تبلغه أبدا، سبحان الله العظيم. لماذا؟ هذا لفضلهم، لفضلهم وعظمهم وكرمهم. نسأل الله أن يحشرنا معه، نسأل أن يجعل قلوبنا طيبة عليهم، نسأل أن يهدي صالح ضال المسلمين. قال تابعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية، نعم، والخطاب لجميع المسلمين لا تسبوا أصحابي، أليس كذلك؟ نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا خرج ووجه ها هنا، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك، ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، وقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجله في البئر، ثم رجعت فجلست، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك بن عبد الله قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. هذا الحديث أيضا يدل على فضل هؤلاء الثلاثة المباركين وبشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بإيش؟ بالجنة. والله بشرهم بالجنة، كما هو هذا الحديث الظاهر، حديث أبي موسى الأشعري، هذا الرجل المبارك الصحابي الجليل رضي الله عنه، من خيرة الصحابة، شاب قوي أدرك الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وقال له المصطفى يا أبا موسى أكفني شر ذي الخلصة، قال أبشر يا رسول الله، فأخذ قومه وذهب إلى ذي الخلصة. ذي الخلصة كان الصنم في دوس، فهدمه رضي الله عنه. اسمعوا ماذا يقول. يقول أنه توضأ في بيته أبو موسى وخرج وقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكون معي يومي هذا، يعني جعل يوما كاملا ليش؟ لله. وشوف يجلس مع الرسول يخدمه. قال فجاء المسجد فسأل عنه، فقالوا خرج ووجهها هنا، يعني توجه إلى هنا إلى قباء. الرسول خرج توجه إلى قباء. فخرجت في إثره حتى أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. يسأل كل ما قالوا هنا قالوا هنا هنا هنا حتى دخل بئر أريس، فجاء أبو موسى ودخل. قال وبئر أريس بئر كانت معهودة إلى عهد قريب، لكنها الآن أين هي؟ أخبركم عنها أليس كذلك؟ هذه بئر أريس، وهي بئر الآن في مسجد قباء بعد التوسعة، أنها كانت بجوار المسجد، كان مسجد قباء هكذا وكانت بئر أريس هكذا، هذا كان مسجد قباء، دحين جاء المسجد هكذا، وهي في الناحية الغربية في تحت المسجد، تحت المسجد في تحت المسجد في في المسجد في المسجد مسجد قباء، تعرفون مسجد قباء؟ فهي الآن تحت المسجد، وهي موجودة على كل حال. فهمت؟ ودخلت فيها بعدما عمر ورأيتها. على كل حال هذه بئر أريس. قال فجلست عند الباب وبابها من جريد، عرفت من جريد، يصنعون الأبواب من جريد ما شاء الله، ما هو من هذه الخشبات، يعني كانت من هنا من جريد. قال من جريد. قال حتى قضى رسول الله حاجته. قضى حاجته يعني قضى حاجته معروفة، أليس كذلك؟ إما بولا أو غيره. فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها. قفها عرفتم القف؟ القف الحوض يوضع عند فم البئر، الحوض يصنع ويفعل عند إيش؟ عند فم البئر. هذه البئر هكذا البئر، وهنا قف، هنا الذي يأتي الماء يخرج إلى هنا ثم يروح إلى البستان. فهذا الرسول جلس هنا عند قفها، عند القف، ودلى رجليه في البئر، جلس على إيش؟ قال وتوسط وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب. حارس الآن يحرس الرسول بوابا. قال فجلست عند فقول أكون فقلت لأكونن بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر يعني كان الصديق كمان جاء يبغى يشوف الرسول وقال له راح إلى هناك حتى يسأل مثل ما سأل أبو موسى حتى دخل بإرائز فجاء فدق الباب فدفع الباب فقلت من هذا؟ قال أبو بكر. قال قلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن يبغى يدخل. قال أذن له وبشره بالجنة. الله أكبر، بشارة ولا ما هي بشارة؟ أعظم بشارة في الدنيا، اللهم بشرنا، أليس كذلك؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم إيش يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا إيش؟ المبشرات. قالوا يا رسول الله ما هي المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. هذه المبشرات، إذا رأيت رؤيا صالحة والله بشرى لك، أليس كذلك؟ رأيت أنك تتوضأ وتصلي، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ بشارة ولا ما هي بشارة؟ والله بشارة. رأيت نفسك تتوضأ، الحمد لله هذا بشرني ربي، أنا في رمضان هذا رأيت نفسي توضأت وضوءا طيبا من أوله إلى آخره، أريد أن أصلي صلاة العصر، وإذا بي أستيقظ والأذان يؤذن لأذان العصر، سبحان الله. لا، هل بشرة ولا ما هو بشرة؟ بشارة ولا ما هي بشارة؟ بشارة. إذا رأى الرجل رؤيا طيبة معناها رأيت تصلي، رأيت تلبي، رأيت تحج، رأيت أنك صائم، كلها بشارة، أليس كذلك؟ يقول الرسول لم يبقى من النبوة إلا إيش؟ المبشرات. لماذا سماها نبوة؟ لأن الروح الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت، لما تنام نفسك تخرج، أليس كذلك ولا لا؟ يشعر النائم يا ناس؟ والله ما يشعر نائم. فين رحبت روحه؟ في ملكوت الله، بيد الله، فيرى الرؤيا، يرى النائم رؤيا، هذه الرؤيا من الله جل وعلا. ولذلك لا يرى، لا يقول أحدكم رأيت وهو لم يرى، يكذب. ولذلك لما قيل الإمام مالك رحمه الله فلان يعبر الرؤيا، قال سبحان الله، أيلعب بالنبوة؟ الرؤيا ما هي، ما كل واحد يفسرها، لكن كما قالوا على جناح الطائر كما ورد في الحديث، كيف تأولها؟ تأول تمشي حسنة إن شاء الله، أولتها طيب تأتي طيب. وإن شاء الله أن كان الرسول يحب الفأل ويكره إيش؟ طيار. تشاؤم. فإذا الرؤيا تفسر هنا إيش؟ قال إذن هذه بشرى، بشره بالجنة. فأقبلت فقلت لأبو بكر أدخل ورسول الله يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر ودخل وصنع كما يصنع النبي وكشف عن ساقي، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ. أخوه أبو بردة، كذا ولا لا؟ قيل أبو بردة أبو موسى الأشعري. قال وتركت يتوضأ، فقلت إن يريد الله بي خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ قال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت الرسول فسلمت عليه فقلت هذا عمر يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة، يعني بشارة أخرى لهذا الفاروق رضي الله عنه، سيأتي مناقبه إن شاء الله. قال فبشر، فأخبرته فجلس مع رسول الله في القف عن يساري، أو بكر عن يمين وهذا عن يساري، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت أن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ قال عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقلت على رسلك. والله يحبون الرسول، قلوبهم معه، شوف يبحث عنه في كل يوم، وين راح؟ فين راح؟ نبحث عنه، جاءوا شوفوه أليس كذلك؟ هذا من إيش؟ من المحبة رضوان الله عليهم. قال فقلت وجئت فقلت أخبرته فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. على بلوى إيش؟ تصيبه، وهي الفتنة التي ظهرت في عهده. في بعض الروايات قال الحمد لله والله المستعان صابته فتنة، نعم، وقال وفي رواية قال اللهم صبرا. على بلوى يعني مصيبة، مصيبة تصيبه، بشره بالجنة بعد مصيبة تصيبه. قلت وهي الفتنة التي ظهرت في آخر حياته ودفعها ثمنا لوصية الرسول فقتل صابرا محتسبا رضي الله عنه، من قتله الخوارج الثوار، نسأل الله السلامة والعافية، من ثورهم عبد الله بن سبأ اليهودي، واليهود الآن يثورون في بلاد المسلمين، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. قال فإذا نكمل إن شاء الله غدا ونكتفي إلى هنا، ونسأل الله أن يكفينا شر اليهود وثوراتهم وفتنتهم التي ثوروها. أسئلة؟ ما في وقت يا رجل، أنا أبغى أفطر في الحرم صائم. خلوا هذه الأسئلة غدا إن شاء الله، الأسئلة نجيب عليها غدا لأن اليوم صائم، أريد أفطر في الحرم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.